بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه، اللي تدرك العامة علمه اللي هو فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يبقى اللي مثقال أكثر من الذرة هيكون ثوابه إيه؟ أكثر، المقياس الأولى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يبقى اللي يعمل مثقال أكثر من ذرة يبقى يرى ما هو شر من ذلك. وأن الله أباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم ولم يحظر علينا منها شيئا، دماءهم، يبقى ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم كان أولى. فبيقول هذا أولى أن يكون مباحا، ده مما يعلمه العامة، أمر واضح وظاهر وجلي. بيقول إن القياس على درجات، هناك قياس واضح جدا، قياس ما هو قياس الأولى، زي لو قلنا للعامي أن الله عز وجل يقول، حاجة يدركها كل واحد فضلا عن العالم، يعني أن الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فتقول له حكم الضرب، يعلمه كل أحد أنه أشد من الإيه؟ من الأف نحو ذلك. نعم، هل كل القياس على نفس الدرجة دي؟ لا، هناك قياس على يعني يدل على وجوه الدلالة أو على الحكم باختلاف الدرجة، اختلاف في البيان. قيل له لما يقول اذكر مجور كاس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه، قيل له: إن شاء الله. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره. قال: فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا، فكان الولد من الوالد خلق من الوالد، فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه. جبر الأب الوالد على صلاح الولد، على ما فيه صلاح بالنفقة والرضاع ولا يجوز أن يتركه، في الحال التي لا يغني الولد فيها عن نفسه، في حال الصغر. عشان كده يقول الأمر ده ممتد لغاية إمتى؟ لا، أنا أقصد ممتد لحد ما الولد يكفي نفسه. لو الولد طلع مجنون متخلف عقليا عاجز عن الكسب معاق، يفضل الأب يصرف عليه لغاية 15 20 25 30 لغاية ما يستقل بالقدرة على النفقة على نفسه، حتى يغني عن نفسه. ما لا يغني عن نفسه تظل نفقته على الأب. فقلت: إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد. ده قياس في نفس الدرجة تقريبا، أليس كذلك؟ ده مش شرط يكون قياس أولى، بس قياس مماثل، بأن الأب إذا وصل إلى حال العجز في الكبر والولد في حال القوة والكسب، وليس عند الأب ما يغنيه من ماله، وجب على الابن على الولد أن ينفق على أبيه، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد، وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للوالد أن يضيع شيئا من ولده. إذ كان الولد منه. والشيخ أحمد شاكر بيقول إن هي زي ما هي مكتوبة عندكم كده، كما يكون للولد، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده، يعني عايز يقول للولد إن مش هيضيع ولاده هو ما يضيعش أبوه، هو المعنى صحيح يعني ظاهر، لكن السياق يقتضي إن هو يكون المقصود كما لم يكن للوالد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه، وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا، يعني ما يضيعش جده، لو لقى جده لا يستطيع الكسب وعاجز عن النفقة ويحتاج إلى إصلاح، يجب على الحفيد أن ينفق عليه، وكذلك الأب إذا وجد الجد إذا وجد أحفاده عاجزين عن النفقة ولا يوجد ما ينفق عليهم من مالهم وجب عليه أن ينفق. يقول في وكذلك الوالدون وإن بعدوا اللي هم الأجداد والولد وإن سفلوا وهم الأحفاد في هذا المعنى والله أعلم. فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني المحترف. يبقى مين محترف؟ يعني صاحب الايه؟ الحرفة، القادر على الكسب، غني محترف، وإلا ساعات يبقى محترف وليس غنيا، ولو كان غنيا وليس محترفا لكن عنده ما يكفي يبقى بمنزلة المحترف. يعني واحد معاه مال ومش بيشتغلش بس معاه فلوس خلاص يبقى أمواله تكفي، لكن المحترف طالما قادر على الكسب يبقى يترك ليتكسب. فينفق على كل محتاج منهم من الآباء وإن علوا والأبناء أو الوالدون وإن علوا، ينفق على الوالدين وإن علوا وعلى الولد وإن سفلوا، ينفق القادر الغني المحترف على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني المحترف. يبقى الصحيح ان ده لا يقدر بسن، هيقدر بايه؟ بقدرته على الكسب. في زماننا ده بتاع ثالثه اعدادي اللي بلغ ما يعرفش ايه وملوش حرفه، فضل ابوه يعلمه في مدارس بتاعتنا اللي هي ما فيهاش صنعه لغايه ما وصل ثالثه اعدادي، والولد بلغ ابوه يسيبه يروح يشتغل وهو ما يعرفش لا صنعه ولا الشهاده دي تشغله حاجه ولا يستطيع التكسب، يقول له لازم تصرف عليه لانه غير ايه؟ غير محترف، غير قادر على الكسب. ها؟ صحيح، انا بتكلم على صوره ابعد يعني كده، وممكن لغايه الجامعه فعلا. صحيح. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب، دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغله ان للمبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة بضمانه للعبد، اللي هو الخراج بالضمان، حديث الخراج بالضمان وحديث صحيح. واحد اشترى عبد وكان فيه عيب لم يطلع عليه، اطلع عليه بعد ذلك، هو خلال المدة دي العبد اشتغل عنده وطلع له فلوس، اخذ المال الذي كان اجرة هذا العبد، ثم لما علم بالعيب اراد ان يرده، قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن له الرد، فطالب البائع الأول صاحب العبد مالك العبد الأول بأن يأخذ أجرة العبد خلال الإيه؟ خلال المدة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. هو لو كان العبد مات قبل ما يرده كان راح لي وكانش هيتمكن من رده بالعيب ولا كان هياخد حاجة، فكان ضامن له خلال هذه المدة، فالخراج الذي نتج من العبد له. قال البائع الاول ما خدش فلوس، خد المشتري اللي اشترى العبد ودلس عليه اخذ غله العبد والخراج الذي حصل منه خلال الفتره اللي كان فيها في ملكه قبل ما يرده بالعيب. فاستدللنا اذا كانت الغله لم يقع عليها صفقه البيع فيكون لها حصه من الثمن، الغله دي ما وقعش عليها جزء، جهد العبد اللي نتج عنه الغلة دي

أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة، ولا يكون له ما وهب للعبد ولا ما التقط العبد يعني، ولا غير ذلك من شيء أفاده من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة، ولا ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك، لأن هذا ليس بخراج. يعني يلزم الطرف الثاني إن أنت بتقول في الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، العبد ده التقط لقطة وتعرفت سما وبعدين تملكها، مين اللي هتملكها؟ السيد. هترجعها لو هترجعها بعد السنة للملك الأول يقول لا. طب العبد ده طلع اكتشف كنز وطلع خمسه والباقي بقى ايه؟ بقى ملك للعبد في الحقيقة، بقى ملك لمين؟ للسيد المالك للعبد، العبد لا يملك. ادي وجوه ليست خراجا، ومع ذلك قلتم او عايز يلزمهم لازم تقولوا ان هذا ايه؟ وان كان ليس خراجا الا انه كالخراج، يجب ان يرد، يجب ان يتملكه المشتري الذي يرد العين الأصلية ولا يرد الخراج. نعم، يبقى الراجح فيها ان كل هذه زي الخراج بالقياس. وجه الدلالة دي زي وجه الدلالة الأولانية؟ لا، وجه دلالة أقل، بيجيب أنواع من القياس علشان يبين أنها مختلفة في البيان وفي الأسباب وفي المناقشة والمنازعة في ذلك. ما حدش بيختلف على أن ضرب الوالدين أشد من الإيه؟ من أف، ماشي كده؟ عامتهم يقول بأن على الولد نفقة الإيه؟ الوالد وكسوتي إذا كان غير محترف، والثمرة والنتاج والخراء وولد الجارية وولد الماشية، هذه فيها إيه؟ خلاف بين العلماء. الشافعي يقيسها على الخراج، وقوته حجته أقوى إن شاء الله. لأن هو ما يملكوش. أنا بالعيد